نافع عن نافع برواية ولش عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا ثمرات رزقا لكم أضللن كثيرا من

صدق الله العظيم. الفاتحة.